ألزمه الله الأعناق وأرسل به الرسل وأنزل به الآيات البينات وعلق به السعادة في الحياة وبعد الممات، وقال للناس: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم مما وعدتكم به من الخير والسعادة في الدنيا والنعيم والجنة في الأخرى. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، ومن أوفى بعهده من الله. وانظروا إلى خليل الله إبراهيم، قال الله عنه: إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سالم من كل شبهة وشهوة، قد امتلأ بالتوحيد والقنوت والاستسلام لربه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، هذا قلبه. وأما أعماله الظاهرة وقيامه بالطاعة فقد اقتحم النار العظيمة تضحية لربه، وترك زوجه وولده بواد غير ذي زرع امتثالا لأمره، وأضجع ولده للذبح، وقد بلغ أشده بلا تردد قياما بطاعته، فاستحق بعد هذا وغيره شهادة وإبراهيم الذي وفى. سقى الله أطلال الوفاء بكفه، فقد درست أعلامه ومنازله. أيها الناس، بقدر عمار القلب بالتوحيد والإخبات لله تعمر الجوارح بالطاعة والاجتهاد في الخدمة. والمؤمن الحق شعاره في الدنيا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. بهذا أمر الناس. نعم أيها الناس، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: وسيأتي على الناس يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأصلح قلبك يا عبد الله، وعمره بالتوحيد، وتذكر: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فبعد القبور سيحصل ما في الصدور ويجمع يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر لا ينفعه إلا صلاحها، فاسعى لصلاح قلبك، واملأه بالإيمان والإخبات والمحبة، واعبد ربك بالإحسان والطاعة، واحفظه يحفظك، واستعن به يعينك، واسأله يجيبك، ولا تصرف قلبك عنه طرفة عين، فنظره إلى قلبك دائم. وأوفي بعهده، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، إن مجالات الوفاء واسعة، وإن من أهم المجالات بعد الوفاء لله عز وجل الوفاء لرسوله عليه الصلاة والسلام، وقد بعثه الله رحمةً مهداه وسعادة ونجاة، وجعل هديه خير هدي وأعلى. قال ابن القيم رحمه الله: إذا كان السعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته في حجة وداعه: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون؟ وقال للناس: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري في الصحيح. فالهداية طريقه، والجنة من ورائه، والنجاة في سنته. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. وأما الوفاء للوالدين فحقهما عظيم، والوفاء لهما كريم، مهما بررت فأنت مقصر ولا بد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وأنى يحصل هذا؟ فالكل مقصر. وأما الوفاء للنفس وللناس وللوطن والولاة فمجاله لا يحد ولا يعد. وخلاصة ذلك: وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، ولا بد من تعلم أحكام ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الولاة: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع. رواه مسلم. وفي الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يفي له. قال العلماء رحمهم الله: من كان لا يطيعهم إلا للدنيا فما له في الآخرة من خلاق. فالطاعة أيها الناس دين وواجب، والبيعة حق مبين، وللوطن حقوق وللناس حقوق، وأقلها الوفاء بالوعود وأداء الحقوق، فأعط كل ذي حق حقه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن خير عباد الله من هذه الأمة الموفون المطيبون، أي يؤدون الحقوق ويزيدون في أدائها ويطيبون من يخاصمونهم. فاللهم اجعلنا من أهل الوفاء ووفقنا للبر والتقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة أعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم ادرع عنا وعن المسلمين المحن والفتن. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم صن أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم رد عن الخائفين خوفهم، واجمع لهم أمنهم، واحقن دماءهم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم، واجعلهم يدا على من سواهم. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم وفقنا بتوفيقك، واحفظنا بحفظك. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم حكم بهم دينك، وأحي بهم سنة نبيك. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، واحفظه بحفظك، واكله بعنايتك. اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بولي عهدي وإخواني وسائر الحكام.